السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه وكرمه وإعانته ومدده مع تفسير سورة الفتح. وكنا آخر ما تكلمنا عليه بالأمس قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأريدك أخي أن تتأمل في هذه الآية الجليلة: رضي الله عن المؤمنين، أحل الله عليهم رضوانه. هؤلاء الصحابة الكرام 1500 أو 1400 كما ذكرنا في عدتهم قبل ذلك، وهم خير أهل الأرض يومئذ، رزقهم الله تعالى الرضوان ورضي الله عنهم لأنهم تعرضوا لشدائد وفتن عظيمة وصدقوا مع الله. لذلك قال الله: فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوب من الصدق ومحبة الدين ومحبة الله ومحبة الرسول ومحبة نصرة دين الله، وعلم ما في قلوبهم من أنهم مستعدون للتضحية بكل ما يملكون لإعلاء كلمة الله تعالى. وأنت أخي يمكن أن تنال رضوان الله تعالى بالسير على سبيلهم، تسير على طريقهم، تمشي على منوالهم، الله يرضى عنك. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الأسارى يوم بدر: وكانوا مشركين، إن يعلم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إيش اللي أخذ منهم؟ الفداء الذي دفعوه، دفعوا أموال عشان يفكوا أسرى أنفسهم. وأنت كذلك إن يعلم الله في قلبك خير وصلاح وتوبة وأوبة يؤتك الله خيرا مما أخذ منك. إن فقد الإنسان شيئا من ماله، إن فقد منصبا، إن فقد شيئا، لكن أقبل على الكريم وأناب إليه وتابس إليه سبحانه جل جلاله، مولاه يعوضه خيرا مما أخذ منه ملايين المرات وزيادة بفضل الله تعالى. لذلك قال الله تعالى: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. شوف، رضوان وسكينة. ليش سكينة؟ لأن هذا موطن اضطراب وقلق. وذكرنا بالأمس وقبل الأمس الأجواء التي تم فيها صلح الحديبية، يعني المسلمون خارجون من مكة من المدينة في أتم فرح وأتم سعادة، ذاهبون لأداء العمرة. جاء المشركون قالوا: لا والله لا تدخلوا أبدا، وصدوا الرسول بكل ما أوتوا، بل قالوا: ترجعون وتأتون بعد عام كامل، وإذا جئتم لا تمكثوا إلا 3 أيام، واكتب كتابا بيننا وبينك. بعد كلام طويل، ومن ضمن الكتاب شروط في ظاهرها الظلم للمسلمين: لو جاءك رجل مشرك آمن وترك مكة وجاء إليك ترد إلينا، ولو جاءنا إنسان من عندك ترك دينك وجاء إلينا لا نرد إليك. الصحابة كانوا يعني كما ذكرنا بالأمس كاد يقتل بعضهم بعضا من الهم والغم إلى آخر ما ذكرنا. فإذا بهم لما أصابهم هم عظيم، ورغم ذلك انقادوا لأمر الله وعظموا رسولهم صلى الله عليه وسلم، أنزل السكينة عليهم. سكينة تنفي الاضطراب وتنفي القلق وتنفي الخوف. وذكرنا قبل ذلك آيات السكينة التي ذكر السادة العلماء، 6 آيات في القرآن الكريم تقرأها بإذن الله ربنا ينزل على قلبك البرد والأمان والسكينة والطمأنينة. في هذه السورة ذكر الله ثلاث آيات من آيات السكينة في أولها وفي وسطها اثنتين، يعني في أول السورة ذكر الله تبارك وتعالى أنه أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ثم كذلك في وسط هذه السورة قال تعالى فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وفي آخرها أيضا أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والآية الرابعة كما ذكرناها قبل ذلك في سورة البقرة في يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، والآيتين الأخرتين في سورة براءة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقول ثم أنزل الله سكينته عليه فأنزل الله سكينته عليه وأيده. الشاهد أن الله كافأهم بالسكينة والطمأنينة والوقار والإجلال لما علم ما في قلوبهم وأثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح قال كثير من أهل العلم هو صلح الحديبية الذي تم، سماه الله فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، وبعض أهل العلم قالوا أثابهم فتحا قريبا هو فتح مكة، هو فتح مكة وأثابهم فتحا قريبا، وقيل أيضا وما أجرى الله تعالى على أيديهم من الصلح بينه وبين أعدائهم وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. قال رب العزة جل جلاله، ذكرنا يا إخواني الحديث بالأمس وفي قصة أبو بصير والذي جاء فارا ورده الرسول صلى الله عليه وسلم على الشرط فذهب إلى الساحل وتكونت عصابة هناك جماعة من المؤمنين من المستضعفين لا تمر بهم قافلة لقريش إلا يعني سطوا عليها وقتلوا حراسها وأخذوا المال، حتى أرسلت يعني قريش تستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم خذ أبا بصير ومن معه ويعني اجعلهم يتركون تجارتنا تسير في أمان. أبو بصير ومن معه كانوا قد اعترضوا قافلة أبو العاص لأبي العاص ابن الربيع زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو العاص مشرك، فإذا بهم يأسرون كل من فيها إلا أبا العاص، فأبو العاص فر هاربا إلى زينب رضي الله عنها ودخل في المدينة وذهب إليها وشكى لها ما حدث، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل منا حيث علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله أفاء به عليكم فأنتم أحق به، صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله بل نرده عليه، فردوه عليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلو والرجل يأتي بالشنة ويأتي بالإداوة، يعني كان المتاع الذي أخذوه تفرق في هؤلاء الجماعة، ولكن لما علموا أن الرسول قال إن نحب أن ترد عليه متاع جعل كل واحد يرد كل شيء حتى لو إداوة صغيرة حتى لو دلو جردل صغير، جعلوا يردون كل شيء رضي الله تعالى عنهم. فرجع أبو العاص إلى أهل مكة ورد إليهم تجارتهم كما روى ذلك موسى بن عقبة، قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي شيئا؟ قالوا لا، إنا وجدناك أمينا. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال والله ما منعني أن أسلم خشية أن تظن أنما أردت أكل أموالكم. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه شهادة عظيمة. قال عنه: إنه حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت أنه يعني دخل إلى زينب، هو لم تكن زينب في المدينة في ذلك الوقت، لم تكن زينب في المدينة بل كانت في مكة، ويعني على ما يعني الله هذا موضن يحتاج إلى تحرير، ويعني الله أعلم لعلي أذكر أنها كانت في المدينة وفر هاربا إليها، كانت في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني، أو أنها كانت في مكة، أنا الآن في شك من هذه النقطة نحررها إن شاء الله تعالى بإذن بعد ذلك. الشاهد يا أحبة الكرام أن الله عز وجل قال: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سبحانه وبحمده، ربنا تعالى عجل لهم مغانم، قال الله تعالى: فعجل وأثابكم فتحا قريبا، كما ذكرنا هو فتح مكة، عفوا فتح صلح الحديبية أو فتح خيبر، هذان قولان، واتصال الفتوح بهما ويدخل فيهما فتح مكة وجميع الفتوح التي تمت بعد ذلك، فتح فارس والروم وإلى غير ذلك من هذه الفتوح إلى يومنا هذا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما، لا يغالب، حكيما في كل ما يشرعه سبحانه. ثم قال الله تعالى لأهل الحديبية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. وهذه المراد بها فتح خيبر، لأنها كانت وعدا خاصا لأهل الحديبية، وعدهم الله تعالى أن يمن عليهم بهذا الفتح العظيم هو فتح خيبر، ويأخذ منها غنائم كثيرة. وخيبر كانت لليهود، وكانت خيبر مزارع وبها خير كثير غنم المسلمون بعد رجوع من الحديبية بأشهر يسيرة جدا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه هي فتح خيبر، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. وعدكم الله مغانم كثيرة هي جميع الفتوح وجميع المغانم إلى يومنا هذا، وعجل لكم هذه المراد بها فتح خيبر والغنائم التي أخذها المسلمون في خيبر، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. كف أيدي الناس عنكم يوم الحديبية، كف أيدي المشركين فلم يقاتلوكم وهم أحرص الناس على قتلكم، وهذا بقدرة الله تعالى وآية من آيات الله عز وجل. وكف أيدي الناس عنكم، وكذلك قال بعد ذلك: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. وبعض أهل العلم قال: وكف أيدي الناس عنكم، يعني كف أيدي اليهود أن يغيروا ويغزوا النساء والصبيان في المدينة بعدما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، فخرج الرسول إلى الحديبية وحفظ الله تعالى نساء المسلمين وحفظ الله تعالى ذراريهم ولم يسلط عليهم أعداءهم. قال رب العزة سبحانه جل جلاله: وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ولتكون آية للمؤمنين. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كنا يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم رسول الله فأخذوا، يعني وهم عملوا الصلح عقدوا الصلح، جاء شبان من أهل مكة يريدون أن يوقعوا قتالا، كانوا 80 رجلا جاءوا في السلاح ونزلوا من قبل جبل التنعيم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم على غرة يريدون أن يقتل أناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم رسول الله دعا عليهم وإذا بهم يؤسرون جميعا، أسرهم المسلمون جميعا. فلما أسرهم كما روى ذلك أيضا مسلم رحمه الله عليه قال لهم صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في أمان أحد أو في عهد أحد؟ قالوا لا. ثم عفى عنهم وتركهم، وهذا من توفيق الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي بالحديبية، من بعد أن أظفركم عليهم، يعني أظهركم عليهم وأقدركم عليهم وأسرتموهم، وإذا به بكم تعفون عنه. وفي قول تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال أهل العلم بأنها خيبر، وبعض أهل العلم قالوا هي فتح مكة كما اختار ذلك الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، أي وعدكم الله تعالى مغانم كثيرة لم تقدروا عليها أحاط الله بها. أحاط الله أي جعلها محاطة لكم، لا تقدرون عليها الآن، ستأخذونها بعد حين وتفتحونها بعد حين وتأخذ هذه المغانم بعد مدة يشاء الله سبحانه. يعني المؤمنون، رب العزة سبحانه جل جلاله يحيط ببعض الكفار وببعض يعني ممتلكاتهم، ثم تكون هذه بعد ذلك غنيمة للمسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. سبحانه جل جلاله قدير على كل شيء، يجبر الكسر ويغفر الذنب ويقوي الضعيف وينصر المظلوم ويواسي العباد، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ولو قاتلكم الكفار، كفار مكة، لو قاتلوكم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولاهم ولا نصيرا ينصرهم، لأن هذه سنة الله أنه ينصر عباده وأولياءه ويهزم أعداءه، هذه سنة على الدوام. المهم أن المؤمنين يكونون على ما يحب ربهم سبحانه جل جلاله، فربهم ينصرهم على عدوهم. سنة الله، أي هذه سنته وهذه طريقته وهذه عادته جل جلاله، التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا تبدل سنة الله من أنه ينصر عباد المؤمنين ويهزم الكافرين مهما قووا ومهما كثرت شوكتهم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله ما تعملون بصيرا. ذكرنا تفسير هذه الآية الكريمة. ثم قال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي هم الكفار حقا، وهذا فيه تهييج للمسلمين على قتالهم. هم الذين كفروا وصدوكم، منعوكم أن تدخلوا المسجد الحرام تعتمروا، وأنتم أهله وليسوا هم بأهل له. قال تعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الهدي هي البدن التي ساق الرسول من المدينة يريد أن يذبحها عند الكعبة المشرفة، وكانت عدتها 70 بدنة، 70 جمل ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة تعظيما من المدينة إلى بيت الله الحرام، يريد أن يذبحها هناك تعظيما لحرمات الله عز وجل. والهدي معكوفا، كلمة معكوفا أي محبوسا، وأيضا أي ممنوعا. والهدي معكوف محبوس أي يبلغ محلة، ومحله ومكة، محل الهدي أن يذبح عند حرم الله تعالى. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم. يعني الله جل جلاله يخبر عباده: الله منعكم أن تدخلوا مكة، ولو أنكم دخلتم من أول الأمر وحصل قتال لقاتلتم، ولكن هناك أمور لا تعلموها، ألا وهو أن هناك في وسط المشركين أناس مؤمنين يسر إيمانهم، يخفون إيمانهم، لم تعلموهم. هؤلاء آمنوا، منهم ضعفاء ومنهم من كان سيدا ولكنه أسلم ويخفي إيمانه، يتحين الفرصة حتى يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يعلم بهم الرسول ولا الصحابة. فلذلك قال تعالى: ولولا رجال مؤمنون موجودون بين كفار مكة ونساء مؤمنات لم تعلموا أعيانهم أنهم مؤمنون أن تطؤوهم. يعني لو أنكم قاتلتم المشركين فتطأوا هؤلاء المسلمين فتقتلوهم. قال تعالى: فتصيبكم منهم معرة، معرة يعني ذنب وإثم، والمعرة أيضا هي الفدية، عفوا هي الدية، الدية دية القتل الخطأ، لأنكم ستكونون بذلك قتلتم مؤمنا خطأ وأنتم لا تعلمون. فتصيبكم منهم معرة، ذنب وعيب وفدية، دية دية بسبب قتلكم لإخوانكم المسلمين وأنتم لا تعلمون. فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ذنب بغير علم، معرة فدية بغير علم منكم. قال الله تعالى: ليدخل الله في رحمته من يشاء. وهذه فائدة أخرى عظيمة، ليدخل الله في رحمته من يشاء من المشركين فيتوب عليهم، فيتوب الله عليهم، فيدخلهم رب العزة في رحمته بأن تاب الله عليهم وأكرمهم وأدخلهم سبحانه في رحمته. لو تزيلوا يعني تميزوا، لو زال المؤمنون من عند المشركين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو أن الفريقان تزيلوا، لو تميز الفريقان، تميز المؤمنون من المشركين، لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما، ولكن بسبب وجود بعض المؤمنين في وسط المشركين وهم يخفون إيمانهم، قدر الله ألا يدخل الرسول ومن معه فيحصل قتال بينهم وبين مشرك مكة، حماية وحكمة عظيمة شاء الله تعالى. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وهذه النخوة، نخوة الجاهلية والأنفة، التي جعلت سهيل ابن عمرو لما جاء يعقد الصلح مع الرسول والرسول قال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لا ندري من الرحمن، اكتب باسمك اللهم. ولما جاء يكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قال: لا تكتب رسول الله، إن لا نؤمن بك، اكتب اسمك واسم أبيك. فهذه حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. وكثير من الناس الآن عنده حمية الجاهلية، عنده نخوة ونعرة جاهلية، يفتخر بآبائه، يفتخر بمنصبه، يفتخر بقبيلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم، وإنهم لفحم جهنم، أو ليكونن عند الله أهون من الجعلان التي تدهده القراءة بأنفها، عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، هؤلاء الكفار في قلوبهم الحمية الجاهلية من تمام شركهم، عندهم جاهلية واتباع لخطوات الشيطان. وأما أهل الإيمان فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هم المشركون يزدادون جاهلية، ورسول الله والمؤمنون يزدادون سكينة وقارا وطمأنينة. قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ألزم الله الرسول والمؤمنين كلمة التقوى، هي لا إله إلا الله، ألزمهم، وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها، هم أحق بهذه الكلمة الجليلة وهم أهل لها، لأنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله بكل شيء عليما سبحانه جل جلاله. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم العليم بكل شيء أن ينصر هذا الدين وينصر المؤمنين ويعز عباده الصالحين. بقي هناك بعض الفوائد من هذا الصلح الكريم أيها الأحبة الكرام، فوائد مهمة جدا ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نستخلص بعض الفوائد اليسيرة جدا من هذه الفوائد الكثيرة جدا، منها استحباب مغايظة أعداء الله، يعني المؤمن الذي يستطيع أن يغيظ الكفار يفعل، فهذا فيه أجر، ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. الله تعالى جعل كل ما يغيظ المؤمن الكفار جعل فيه أجرا عظيما. فإن الرسول في يوم الحديبية أهدى من ضمن الهدي جملا لأبي جهل في أنف برة من فضة يغيظ به المشركين صلى الله عليه وسلم، فساق هذا الجمل معه إغاظة له. ومنها أيضا أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه لتأتي بأخبار عدوه، ما يكونش المسلمون في غفلة وأعدائهم عمالين يسيروا طائرات للاستطلاع عليهم ليل نهار، ويعني يعرفوا كل صغيرة وكبيرة على المسلمين عند المسلمين، والمسلمون لا يعرفون شيئا. لا، الواجب المسلمون كذلك يتحسسوا ويتجسسوا أخبار أعدائهم. كذلك منها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، لما الناس صحابة قالوا خلأت القصواء، قال الرسول لا والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ومنها تسمية ما يلبسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة، يعني أنك تسمي السيارة بتاعتك اسم. الرسول سمى يعني جمله القصواء، ناقته سماها القصواء، فيجوز أن تسمي سيارتك اسما، فيجوز أن تسمي بعض ثيابك أو ملابسك اسما جائز. ومنها جواز الحلف بل استحباب على الخير، يعني يستحب أن يحلف يقسم الإنسان إذا كان الأمر ديني على الشرع، وقد أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام الحلف في أكثر من 80 موضع، في أكثر من 80 موضع يحلف بالله جل جلاله. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا فيه تعظيم لحرمة الله يجابون إليه، رغم أنهم ظلمة وأنهم فجرة، لكن لو طلبوا من أولياء الله أمرا فيه تعظيم لحرمات الله يفعلون هذا الأمر. ومنها أيضا أنه يجوز ابتداء الإمام بطلب الصلح من الكفار، يعني يجوز إمام المسلمين أن يطلب من الكفار تعالوا نعقد صلحا بيننا وبينكم حتى يأمن جانبهم وحتى تقوى شوكة المسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أن يعقد صلحا بينهم وبينه وبينه عليه الصلاة والسلام. وهنا فائدة جليلة ذكرناها قبل ذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمغيرة: أما المال فلست منه في شيء، وأما الإسلام فأقبل منك، لأن المغيرة كان جاء بأموال المشركين غدرا، والمسلم لا يغدر، والمغيرة كان مشركا ثم اصطحب قوما فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم رجع جاء مسلما بعد ذلك وقال: يا محمد هذه أموال قريش جئتك بها. قال: لا، أما المال فلست منه في شيء، وأما الإسلام فأقبل منك. واستحباب التفاؤل. لما جاء سهيل بن عمرو، سهيل بعد شدة، قال الرسول سهل أمرك. يستحب أن يعني يحصل لك تفاؤل عندما يعني إنسان عنده كرب وشدة يسمع كلمة فيها يسر، يستبشر بأن الله سيسر أمره ويجعل له من كل ضيق فرجا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها وعملا صالحا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.